الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح جوهرة التوحيد للشيخ النقاني بشرح الشيخ أحمد الصاوي رضي الله تعالى عنه ورضي عنا به. وقد وصلنا فيها بعد المقدمة إلى قول الشيخ في البيت التاسع: فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجب. فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجب، يعني معرفة الواجب والجائز والمستحيل في حق الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه المعرفة واجبة، واجبة على مين؟ على كل مكلف. قوله فكل من كلف، الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، كأنه قال: إذا علمت ما تقدم من المقدمة فأصغ للمقصود من الكتاب، لأن المقصود منه بيان الواجب والمستحيل والجائز في حق الله تعالى وحق رسله عليهم الصلاة والسلام. والمكلف من الإنس هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المكلف من الإنس، هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من الجن فلا يشترط فيه البلوغ، لأن تكليفهم من حين الولادة، الجن يكلفون من حين ولادتهم، بخلاف الإنس فلا يكلف إلا بعد البلوغ. قال السحيمي: لا يعتبر البلوغ في آدم وحواء والملائكة والجن، لأن آدم وحواء والملائكة مكلفون من أول الفطرة، أي من أول الخلقة قطعا، وكذا الجن على المعتمد. كما ذكر الإمام السيوطي نقلا عن الشيخ عز الدين بن جماعة في شرح بدء الأمالي أن المكلفين على ثلاثة أقسام: قسم كلف من أول الفطرة قطعا، وهم الملائكة وآدم وحواء، وقسم لم يكلف من أول الفطرة قطعا وهم أولاد آدم، يعني كلفوا من حين البلوغ، وقسم فيهم نزاع، والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة وهم الجان. هكذا قال الإمام السيوطي. فالمراد هنا المكلف من الثقلين، يعني من الإنس والجن. احترازا عن الملائكة، لأن توحيدهم جبلي لا كلفة فيه، يعني هم مخلوقون على التوحيد هكذا، فلا يحتاجون إلى إيه؟ إلى تكليف. ولو على القول بتكليفهم بشرعنا، لأن المراد أنهم مكلفون بما يليق بهم، يعني من قال إن الملائكة مكلفون، لكن الراجح أنهم ليسوا مكلفين، لأنهم مطبوعون على التوحيد، مطبوعون على التوحيد كما وصفهم الله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا شأنهم. حتى على القول بأنهم مكلفون، يعني أنهم مكلفون بما يليق بهم وليس تكليفا كتكليفنا نحن، يعني أوامر ونواهي، لا، يعني يكلفون بما إيه؟ بما يليق بهم، لأنهم يعملون في العبادة ليلا ونهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد باستمرار. والتكليف لما نقول فكل من كلف، التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، وتعريف التكليف إلزام ما فيه كلفة، يعني إلزام ما فيه مشقة، أو طلب ما فيه كلفة، أي طلب ما فيه مشقة، هذا معنى التكليف. فعلى الأول يكون قاصرا على الواجب والحرام، إلزام ما فيه كلفة يعني فيه مشقة، فالواجب يحتاج إلى مشقة في تنفيذه، والحرام يحتاج إلى مشقة في الابتعاد عنه. لكن طبعا المسنون والمندوب والمكروه والمباح ما فيش كلفة، يعني ما فيش كلفة، ولذلك قال طلب ما فيه كلفة، يعني يشمل عدي الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح، يشمل الخمسة أقسام الشرعية. بل وعدهم المباح من أقسام التكليف فيه نوع تسمح، لأنه لا يقال له إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، يعني يكون يعد المباح من أقسام التكليف، لأن المباح زي وكل واشرب ولا تسرف، فالأكل والشرب مثلا ما فيش كلفة يعني، بس هو نوع من المسامحة، لأن الله أمر به، أمر به قال وكلوا واشرب، فهذا الأمر هنا للإباحة، وكلوا واشرب، لكن ما فيش كلفة. فالمكلف من تعلقت به هذه الخمسة، أعني الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، الحرام ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله عكس الواجب، المندوب اللي هو المسنون يعني ما يثاب عليه على فعله ولا يعاقب على تركه. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يعني انت حر تاكل ماشي، مش هتاكل ماشي، تشرب ماشي، مش هتشرب ماشي، ده اسمه ايه؟ مباح. دي هي الاقسام الخمسة اللي هي مطلوبة من المكلف. وقولنا هو البالغ، المكلف هو البالغ من البلوغ، البالغ من البلوغ وله علامات. العلماء وضعوا علامات لإيه؟ للبلوغ. فرق الأرنبة، فرق الأرنبة، أرنبة الأنف يحصل فيها إيه؟ فرق. يعني الصبي الذي لم يبلغ تلاقي أرنبته ما فيهاش فرق هنا. فرق الأرنبة ده دليل على إيه؟ على البلوغ. ده حتة واحدة يعني. وغلظ الحنجرة، وغلظ الحنجرة، تلاقي ايه الحنجرة ناتئة كده عن الايه، عن القصبة نفسها، حيث تراه ناتئا من خارج الحلق، يعني تحط ايدك عليها كده تلاقيها ايه برزت. ده من علامات البلوغ. فرق الأرنبة وغلظ الحنجرة ونبات العانة، نبات العانة اللي هي حول ايه؟ حول الذكر، ده برضو من علامات البلوغ. ونتن الإبط، يعني تغير رائحة عرق الإبط، من علامات البلوغ. فالصبي طبعا تلاقي لا عرق له، يعني حتى العرق لكن لا نتن له، ماليش رائحة. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للذكر يعني. وكبر الثدي بالنسبة للأنثى، وكبر الثدي والإنزال اللي هو خروج الإيه؟ المني، ده موجود في الاثنين طبعا، والحيض بالنسبة للأنثى، وبلوغه 15 سنة. يعني احيانا مثلا واحد يوصل 15 وما تظهرش عليه العلامات دي لضعف في الجسد مثلا، فاذا وصل 15 سنة يبقى اصبح بالغا في عرف الفقهاء. عند الامام الشافعي وهو المفتى به، عند المالكية، عند الأحناف، يعني بلوغ 15 سنة ده عندنا احنا المالكية، وعند ايه؟ عند الإمام أبي حنيفة والشافعي. وعندنا احنا المالكية بلوغ 18 سنة كما نص عليه الشيخ الدردير في الشرح الكبير. طبعا هو بيذكر العلامات دي لانه علشان وجوب الاشياء الذي او التي يكلف بها عند البلوغ، ومنها وجوب معرفة ما يتعلق بحق الله تعالى وبحق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم عاد بالاحكام الشرعية الاخرى، الاوامر والنواهي والمسنونات والمكروهات والمباحات. هذا اللي خلاه هنا بيذكر علامات البلوغ اللي هي ايه تظهر في الذكر او في الانثى. يعني اذا لم تظهر العلامات وبلغ 15 سنة او بلغ 18 سنة على رأي الامام مالك صار ايه؟ بالغا، صار بالغا، بمعنى انه ان حلف اخذ بيمينه، يعني في الحنث او في البر او في الغموض أو في اللغو يطبق عليه الحكم الشرعي. فمن مات قبل البلوغ فهو ناج ولو من أولاد الكفار. الذي يموت قبل البلوغ يعني هو صبي ناج. ولو من أولاد الكفار ولا يعاقب على كفر ولا غيره يعني من المعاصي. وقد اختلف الناس في ولدان المشركين أولاد المشركين اختلفوا على أقوال. أحدها أنهم في الجنة، واحتجوا بحديث سمرة ابن جندب أنه عليه الصلاة والسلام رأى مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين في رحلة المعراج، حينما رأى سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وحوله أولاد المسلمين وأولاد المشركين. قالوا إن من مات من فديان المشركين فهو في الجنة. والقول الثاني أنهم مع آبائهم في النار، واستدلوا عليه بما روي عن عبد الله بن أبي قيس أنه أتى عائشة فسألها عن ذرار الكفار فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم تبع لآبائهم. فقلت يا رسول الله بلا أعمال يعني يدخلون النار؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. والقول الثالث التوقف فيهم، واعتمدوا على قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، الحديث الصحيحين. ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف، وهذا القول يرجع إلى من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة، لأن الأعراف ليست دار قرار، لأن الأعراف دسور بين الجنة والنار، وأهل الأعراف مآلهم إلى الجنة. فمن قال إنهم من أهل الأعراف يبقى حكم عليهم بأنهم ناجون وأنهم من أهل الجنة. وبعضهم بعض العلماء قال يفوض الأمر فيهم إلى الله تعالى، يعني يقال الله أعلم بهم، الله أعلم بهم، هذا هو التفويض. ليه؟ لأن طبعا معلوم أن الله تعالى كما يقول سيدنا محمد بن الحسن صاحب الإمام حنيفة، معلوم أن الله تعالى لا يعذب إلا بذنب، لا يعذب إلا بذنب. فالصبي ليس مكلفا ولا يحكم عليه بأنه مذنب. بل اعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب. ولذلك الشيخ الطاوي اختار القول الأول، اختار القول الأول من مات قبل البلوغ فهو ناج ولو من أولاد الكفار ولا يعاقب على كفر ولا غيره، لأن الطفل مثلا أو الصبي دون البلوغ إنما يحاكي يعني أباه وأمه كما يقال له، يعني إن قلت له كلمة الكفر نطق بها وإن قلت له كلمة الإسلام نطق بها، ولكن لا يعني أو لا يعي معنى الإيمان ولا معنى الإسلام، إنما هو محاكي ومقلد فقط. وإنما يؤمر الصبي بالإيمان إن كان عاقلا، يعني عاقلا مميزا يؤمر بالإيمان. فإن دن قبل البلوغ واستمر حتى مات فهو ناجم، إذا أصابه الجنون يعني فقد عقله قبل البلوغ وظل هكذا حتى مات فهو ناجم قولا واحدا. وإن جن بعد البلوغ والحال أنه كان غير مؤمن، يعني بلغ كافرا واعتنق الكفر ومات بعد أن فقد عقله، يبقى هو غير ناجم، أنه يعامل بما كان قبل الجنون، بما كان عليه قبل الجنون. وقولنا ولا يعاقب على كفر، يعني أن من مات قبل البلوغ فهو ناجم ولو من أولاد الكفار، ولا يعاقب على كفر ولا غيره، قال ينافي قول المالكية إن ردة الصبي معتبرة وإسلامه كذلك معتبر. يعني أجيب الشيخ الصاوي يجاوب على هذا الكلام، يعني كيف يقولون ولا يعاقب الصبي على كفر ولا غيره، وهم يقولون إن ردة الصبي وإسلامه معتبران؟ أجيب بأنه لا منافاة، لأن اعتبار ردته عندهم إنما هي من جهة ترتب الأحكام الدنيوية كالغسل والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين لا غير. يعني المالكية حينما يقولون إن ردة الصبي وإسلامه معتبران من ناحية إجراء الأحكام الدنيوية عليه، بمعنى أنه إذا كان مسلما غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين ويرثه أبواه، يورث يعني. وإذا ارتد يعني كان مسلما، صبي مثلا ابن 10-12 وارتد، يبقى احنا ايه طبعا يعني نعتبره انه مرتد من حيث الاحكام الايه الظاهرية الدنيوية، يعني لا نغسله ولا نكفنه على الطريقة الاسلامية ولا نصلي عليه ولا ندفنه عندنا ولا يرثه ابواه، لكن عاد نجاة يوم القيامة طبعا ايه طبعا هو ناجم لانه ايه صبي لم يبلغ، ها، او ان الامر فيه مفوض الى الله على القول الاخير. واعلم ان اهل الفترة طبعا يتفرع على هذا مسألة، هي مسألة أهل الفترة. واعلم أن أهل الفترة ناجون عند أهل السنة ولو بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام على الصحيح، القول الصحيح يعني، هذا عند الأشاعرة. الأشاعرة يقولون إن معرفة الله تعالى عندهم وجبت بالشرع، الشرع المنقول الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومعنى اهل الفترة يعني الذين عاشوا بين رسولين، بين ايه رسولين، كما بين سيدنا عيسى وما بين النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 570 سنة، 570 سنة. دول يسموا ايه أهل الفترة الذين عاشوا في هذه الفترة، يعني لم يروا سيدنا عيسى ولم يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ولو بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام. وكذلك البله والصبيان والمجانين، كل هؤلاء نادون. البله اللي هم العبط، يعني العبطة اللي هم لا يعرفون الايام والليالي، يقول له النهاردة ايه، يقول لك النهاردة السبت هو الاربع، ها تديله مثلا العشرة جنيه تقول له ايه ده، يقول لك ربع او خمسين جرش زي ما بيسمع يعني، لكن ما يعرفش الفلوس يعني ما يعرفش. فده يقال له ايه، ابله. فده نادي برضو، لان برضو العقل ما فيش، اللي هو مناط التكليف، العقل مناط التكليف غير موجود. والمجنون ده مرفوع عنه القلم بنص الحديث، والصبي كذلك، وعن الصبي حتى يبلغ. إن قلت إنه قد ورد في امرئ القيس وحاتم الطائي وبعض أفراد أنهم يدخلون النار ويعذبون مع أنهم من أهل الفترة، أجيب بأن الحديث في شأن ذلك أو في شأن هؤلاء رواية آحاد، ورواية الآحاد لا تقاوم الدليل القطعي وهو القرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. زي ما ورد في امرئ القيس، حديث امرؤ القيس حامل صاحبه لواء الشعراء إلى النار، امرئ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار، أخرجه الإمام أحمد والبزار في زوائد وابن عدي والبخاري في التاريخ الكبير وابن حبان في المجروحين. قال صاحب فيض القدير الشوكاني عن هذا الحديث: الإمام أحمد بن حنبل وكذا البزار رواه كلاهما عن حديث هشيم عن أبي الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الهيثمي: فيه أبو الجهم شيخ هشيم ابن بشير ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأقول المحقق بيقول أبو الجهم ضعيف جدا. قال الذهبي في الضعفاء: أبو الجهم عن الزهري. قال أبو زرعة: واهي الحديث. إذن الحديث ده برضو إيه؟ ضعيف. فطبعا الحديث ده لا يقاوم، ده حديث ضعيف كمان، يعني ما أخذت به كمان في العقيدة، فكيف إذا كان يعارض القرآن يبقى لا يستدل به. ورد في حق حاتم الطائي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطيالسي وابن حبان وغيرهم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم، لأنه كذوب ربي المثل في الكرم حاتم الطائي، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا ويفعل، يعني يفعل ويفعل، يعني يصل الرحم ويقر الضيف ويغيث الملهوف ويكسو العاري، لي أعمال التي كان يعملها في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه. إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكرى تسمع، يعني عشان يسمى يقال فلان كريم وقد أدرك، أراد أمرا فأدرك، من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الإمام أحمد: إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك يعني أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أباك طلب أمرا فأصابه. وإسناده قوي، فالحديث حسن، لكن برضو إيه، حديث أحد يعني ورد من طريق واحدة فلا يعارض القرآن. قال: وعلى أنه ليس رواية أحد فدخولهم النار لحكمة يعلمها الله. ليه؟ لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، فقد يكون المولى اطلع على شيء منهم يستحقون به دخول النار ونحن لم نطلع، الله أعلم. ده على سبيل الفرض أن الحديث ليس من الأحاد أو أنه ليس ضعيفا. وحديث في صحيح مسلم برضو نفس الحديث زي كده برضو، السيدة عائشة رضي الله عنها سألت عن عبد الله بن جدعان وكان ابن عمها، قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويقر الضيق ويغيث المنهوف فيكسو العارض، أفينفعه ذلك؟ قال: لا. قال: إنه لم يقل يوما يا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني إنه كان لا يقصد بهذه الأعمال وجه الله تعالى، أو أنه كان لا يعتقد في الآخرة، هكذا معنى الحديث يعني. لكن كل هذه الأحاديث لا تعارض القرآن، حيث قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ودخل في أهل الفترة أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبواه، فهم ناجون خلافا لمن شذ عن ذلك وقال بموتهما على الكفر، إن هم إيه والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أنه ورد حديث بإحيائهما وإيمانهما به وإن كان ضعيفا، يعني حديث وارد يعني في كتب السنة، لكن إيه، قيل إنه ضعيف وقيل إنه موضوع. ونص كثير من الحفاظ على بطلان هذا الحديث كالدارقطني وابن عساكر والجوزقاني وابن النصار السلامي وابن الجوزي وابن كثير والذهبي وابن حجر وغيرهم. والحديث أخرجه الخطيب في السابق واللاحق كما في اللآلي المصنوعة وابن شاهين في الناسخ وغيرهم، وهو في إحياء أم النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث إحياء والد النبي صلى الله عليه وسلم فالعصر له. وصرح الإمام الباجوري بنجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لكونهما من أهل الفترة، بل جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم. وأورد في ذلك نصوصا، منها قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، يعني أنه كان ينتقل صلى الله عليه وسلم من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية، حتى كان في صلب سيدنا عبد الله ورحم السيدة آمنة بنت وهب رضي الله تعالى عنها. ثم قال: ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف، يعني حديث إحياء أبويه صلى الله عليه وسلم وإيمانهما، بل صح عند أهل الله من الأولياء والصالحين كما أشار إليه بعضهم، بعض أهل الحقيقة قال إيه: أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهد بصدق رسالته، صدق فتلك كرامة المختار صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري. بهذه الأبيات أوردها الإمام اللقاني الشيخ أو الشيخ البجوري على شرحه لجوهرة التوحيد. أيقنت شوف الشاعر وي أيقنت، يعني تأكدت من ذلك، هذا معنى الإيقان. أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهد بصدق رسالة صدق فتلك كرامة المختار. مدام هو أيقن يبقى أنت تصدق. ثم قال: هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري. وانظر كتاب نشر العالمين المنيفين في إحياء الوالدين الشريفين للإمام جلال الدين السيوطي الذي عقده مؤلفه لبيان هذه المسألة. الإمام السيوطي ليس له كتاب واحد، ده له 5 رسائل في نجاة الأبوين الشريفين، نجاة أبويه الشريفين صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الدمشقي: حظ الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا، فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيف. طبعا الحافظ الدمشقي ده من علماء دمشق، شافعي المذهب. تجد عاد بعض المتسلفين الذين يدعون انهم على مذهب السلف يتناول هذه المسألة يعني في الفضائيات ويلقنها للناس يعني وكأنها جزء من العقيدة التي يجب على المسلم ان يعتقدها والعياذ بالله، يعني ويتكلم ويضاعف كلام العلماء الذين قالوا بهذا ويقول لابد ان نعتقد انهما في النار والعياذ بالله. حتى يعني الشيخ محمد الغزالي قال: قابلت واحدا منهم وقلت له لما تقول هذه المسألة؟ قال: ورد الحديثان في صحيح مسلم. لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: اين ابي؟ قال: ابوك في النار. ثم سأله مرة ثانية قال: ان ابي واباك في النار. وحديث ثاني في مسلم برضو: استأذنت ربي في ان ازور قبر امي فاذن لي، واستأذنته ان استغفر لها فلم يأذن لي. يعني يستدلون بهذين الحديثين على كفر الوالدين وانهم وأنهما في النار والعياذ بالله. مع أن العلماء قالوا أولا هذان الحديثان من طريق الآحاد فلا يعارضان القرآن، إذا عارض الحديث القرآن رد الحديث، لأن القرآن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ومعلوم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يعني جنين في بطن أمه ابن شهرين، وأمه توفيت بعد 6 سنوات من ولادته الشريف صلى الله عليه وسلم. قال المنكر المتنطع، قال للشيخ محمد الغزالي ايه؟ الحديثان يخصصان الآية، الآية عامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، عامة في أهل الفترة، ومعنى التخصيص يعني أن أهل الفترة ناجون جميعا إلا أبويه صلى الله عليه وسلم. شفت الحقد والقلوب المليئة بالسواد ولحى الحد السرة، شوف ازاي ويتبجح ان هو يعني يقرر مسألة من مسائل العلم مع انه جاهل، يعني هو لو رجع لكلام اهل العلم وشروح الحديث العلماء قالوا اذا امكن الجمع بين الدليلين جمع بينهم، اذا الحديث الذي يعارض القرآن لابد ان يؤول وإلا يسقط الاستدلال به، يعني اذا عارض الحديث القرآن سقط الحديث ورد، لان كلام الله لا يتناقض مع بعض، فالحديث ده او الحديث النبوية دي هذا وحي الله يتعارض مع وحيه، الوحيان لا يتعارض، القرآن هو الوحي الاول، السنة هي ايه؟ الوحي الثاني، كما ورد في البخاري ومسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وجمهور العلماء يقولون في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، قالوا الحكمة هي السنة، وبذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة، قال جمهور العلماء على أن المراد بالحكمة هي السنة، إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله بس صاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني جاءه الوحي وقاله صلى الله عليه وسلم بلسانه، لكن القرآن ده لفظه ومعناه من عند الله تعالى، لكن السنة معناها من الله ولفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. قالوا إذا أمكن تأويل الحديث يبقى لابد أن يؤول حتى لا يعارض القرآن، يبقى المراد بالأب ها هنا هو عمه أبو لهب أو عمه أبو طالب، إن أبي وأباك في النار، والعرب إلى يومنا هذا يقولون أو يطلقون على العم أب، يبقى هو أراد إن أبي وأباك يعني عمي، لكن هل يريد أباه الذي مات قبل ان يولد انه في النار؟ ثم انه استأذن الزيارة لامه فاذن له، استأذنه ان يستغفر لها فلم يأذن، ليه؟ لان اهل الفترة لا ذنوب لهم حتى يستغفر لهم، لا تحتاج هي الى استغفار اصلا، فقال له الشيخ محمد الغزالي انت بتقول الحديث يخصص الآية، طب بأي ذنب استحق عبد الله ان يخلد في النار من دون اهل الفترة؟ بأي ذنب؟ يبقى كل اهل الفترة ينجون ووالداه صلى الله عليه وسلم يدخلان النار، قال له اراك متحاملا على والديه صلى الله عليه وسلم، الشيخ محمد الغزالي يعني قلبك في حقد وتحامل كان بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تار، ها؟ مش كلام يعني ايه؟ مفيش تأويل غير كده، انت حقود، حقود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إما كنت تسكت عن المسألة دي ما تتكلمش فيها عشان ما يظهرش حقدك وحسدك وبغضك وكراهيتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عندك محبة ما تقولش فيها. ولذلك الإمام أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن سئل حكم من يقول إن أبويه صلى الله عليه وسلم في النار، قال ملعون، قال لأن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال ولا أشد أذى من أن يقال إن أبويه صلى الله عليه وسلم في النار، أذى. ده لما الصحابة بس عيروا عكرمة ابن أبي جهل، عيروه، قال في صحيح مسلم لا تسبوا الأحياء فتؤذوا الأموات، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات يعني أبا جهل، فتؤذوا الأحياء يعني سيدنا عكرمة. وكذلك بنت أبي لهب برضه. مرة ليك ليه مرة خلص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بسب أبي جهل ولا بسب أبي لهب، مع أنهما في النار خالدين فيها، وذلك لإزاية أولادهم. فما بالك بمن يأتي بعد 1400 عام ويلقن الناس ويعلمهم على ملأ ومرأة ومسمع من اليهود والنصارى والكفار والشيوعيين، ويقول إن أبويه صلى الله عليه وسلم كافران وهما في النار خالدين فيها. كيف يعني؟ ماذا تقول اليهود والنصارى علينا وهم يسمعون هذا الكلام؟ يخدم الدعوة؟ يخدم السنة؟ يخدم العقيدة؟ ماذا يسمعون هؤلاء القوم؟ مفكرين نفسهم انهم حفظة السنة وانهم يعني يحملون لواء السنة في هذا العصر. كيف يعني؟ كيف؟ ليس العلم بكثرة الرواية والحفظ، انما هو نور يقذفه الله في قلب من احد العباد. هذا الكلام اللي هو ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بلا يهوي بها في النار 70 خريفا هنا ولا يشفع له علمه اللي هو عنده. فين القرآن لما يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه؟ فين التعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هو؟ شوف كلام العلماء، هذا علماء أهل السنة، العلماء الواصلون الذين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما. شوف هذا كلامهم، لك أهل الفترة ناجون، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولأن معرفة الله تعالى واجبة بالشرع، وهؤلاء لم يصل إليهم الشرع فلم يعرفوا شيئا حتى يقال إنهم في النار. من المولى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقوم، قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني اللي هم أهل مكة بالذات، يعني ما حدش رحلهم قبل كده، انت اللي رايح نذير ليهم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم غافلين، لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك، هكذا قال الله تعالى. هنا لما قال الشيخ الصاوي انه يعني علماء اهل السنة قالوا ان اباءه واجداده وابويه صلى الله عليه وسلم ناجون، قال ان قلت ان آزر ابا ابراهيم الخليل كان كافرا بنص القرآن اجيب بانه كان عمه، لانه ايه كان عمه، وانما سماه ابا لان عادة العرب تسمي العم ابا، يعني ان المذكور في القرآن كان عما لسيدنا ابراهيم، قال ابراهيم لابيه آزر. قلنا العرب يعني تطلق على العم ابا. وانما ابوه اسمه تارح، تارح ابو سيدنا ابراهيم يعني. لان ابا سيدنا ابراهيم يعتبر جدا لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ان اباءه واجداده نادون لانهم من اهل الفتح. حتى مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه قال الدليل على ايمان ابيه سيدنا ابراهيم انه دعا له بالمغفرة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، قال دعا له بالمغفرة وعطف عليه المؤمنين في سورة ايه ابراهيم، في دعوات سيدنا ابراهيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال فلو كان ابوه كافرا ما دعا له بالمغفرة وما عطف عليه المؤمنين. الشيخ بيقول فتنبه لهذه المسألة. ولا شيخ صالح رد دلعنا. يبقى اذا هذا ما نعتقده من القرآن، ان اباءه واجداده من اهل الفترة نادون قولا واحدا كما هي عقيدة اهل السنة والجماعة. وما ورد من احاديث في ابويه صلى الله عليه وسلم فهي مؤولة ولا بد من تأويلها حتى توافق القرآن. لان العلماء يقولون في الاصول اذا امكن الجمع بين الدليلين جمع بينهما، اذا امكن الجمع بين الدليلين جمع بينهما. احنا نأول الحديث المعارض للقرآن ونجمع بين الحديث للقرآن حتى يزول التعارض، هكذا قال العلماء. فكل من كلف شرعا، عرفنا المكلف وعلامات التكليف، فكل من كلف شرعا منصوب على التمييز لقوله وجب، اي وجب عليه ان يعرف ما ذكر من جهة الشرع. قال ورد بذلك على المعتزلة القائلين إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل، فكل من كلف شرعا أي وجب عليه أن يعرف من جهة الشرع لا من جهة العقل، لأن المعتزلة يقولون المعرفة واجبة بإيه؟ بالعقل لا بالشرع. فمنهم من يقول لا حاجة للرسل فإرسالهم عبث وهؤلاء كفار، من قال هذا فهو كافر، يقول يعني أن العقل يكتفى به في المعرفة ولا حاجة لإرسال الرسل، فهذا كفر لأنه يصف فعل الله بالعبث. أبو أرسل لي الرسل طيب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلو كان العقل كاملا لاحتاج إلى الرسل، لكن هذا دلالة على نقص العقل وأنه لن يدرك المعرفة وحده. ومنهم من يقول إن إرسالهم معونة للعقل، وهؤلاء فساق برضو فساق، حتى اللي يقول إن إرسالهم معونة للعقل برضو فاسق. ليه؟ لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لكن المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه الشر، قبحهم الله البعض. واعلم ان الاحكام التي وردت لنا عن الشرع عشرة ولا مدخل للعقل فيها، خلافا للمعتزلة الذين يقولون ان العقل له دخل في الاحكام، خمسة وضعية وخمسة تكليفية اللي هي الاحكام يعني. فالاولى الخمسة الاولى اللي هي ايه؟ الوضعية، هي السبب والمانع والشر والصحة والفساد. والخمسة التكليفية هي الحرمة والوجوب والكراهية والند والإباحة. والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، السبب زي وقت الصلاة، وقت الصلاة سبب، زي رمضان سبب في الصوم، دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، فإذا لم يدخل الوقت لا تجوز الصلاة، إذا لم يأتي رمضان لا يجوز الصوم، على سبيل الفرض يعني، إذا لم يأتي إذا لم تأتي أشهر الحج فلا يجوز الحج، لو واحد عايز يحج في رمضان ينفع؟ ما ينفع. يبقى إذن الوقت سبب، ده حكم إيه؟ حكم وضعي، يعني وضعه الله تعالى، يعني فرض فرائض وجعل لها أوقاتا أو جعل لها أسبابا، فمن ضمن السبب إن هو إيه؟ الوقت. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم زي مثلا حولان الحول بالنسبة للزكاة وقت، يبقى إذا لم يحل الحول فلا زكاة لسه. والمانع لأن هو ما يلزم من وجوده الفساد أو عدم الوجود، ما يلزم من وجوده الفساد، زي مثلا الحيض او الجنابة، ده مانع. الحيض يمنع ايه؟ الصلاة والصوم، والجنابة تمنع الصلاة وتمنع الطواف وتمنع دخول المسجد والمكث فيه، وكذلك الحيض يمنع الصلاة والطواف ودخول المسجد والمكث فيه، وهكذا. ده اسمه ايه؟ المانع. المانع ما يلزم من وجوده الفساد. لو واحد صلى وهو جنب نقول له عيد الصلاة تاني، صلى من غير وضوء نقول له ايه؟ عيد الصلاة تاني. ده اسمه المانع، يعني اللي هو ايه؟ الحدث مانع. مادام الحدث قائم به يبقى يمنعه من ايه؟ من الصلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال والشرط هو ما يتوقف على وجوده الشيء، بس الشرط بيبقى خارج الماهية، زي مثلا الإسلام. الإسلام شرط في ايه؟ وجوب الصلاة وصحة الصلاة، خارج الماهية. الشرط خارج، يعني خارج حقيقة الصوم وخارج حقيقة الصلاة. العقل مثلا، فالعاقل لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه الصلاة. ده اسم الشرط وما يتوقف على وجوده الشيء. لذلك يقول لك ايه؟ شروط الوجوب، شروط وجوب كذا، شروط صحة كذا. فالشرط ده خارج ماهية العبادة. يعني انت حققت الشروط في الشخص، يعني تجب عليه العبادة وتصح منه. بعد كده هذا الصحة والفساد. الصحة من ضمن الاحكام الشرعية، يعني الاحكام الشرعية الوضعية. الصحة والفساد، يعني ما توافرت فيه الشروط والأركان كان صحيحا، ما فقد شرطا من الشروط أو ركنا من الأركان كان باطلا. هذا معنى الصحة والفساد. ما فيش حاجة بين يعني بين الصحة والفساد، ما فيش حاجة اسمها بين الصحة والفساد، يا صحيح يا فاسد. صلى بوضوء صلاته صحيح، صلى من غير وضوء صلاته فاسد. مفيش حاجة اسمها ايه؟ بين الصحة والفساد. دي اسمها خمسة احكام وضعية، يعني الخمسة اللي هي استنبطها الفقهاء ووضعوها من ايه؟ ووضعوها لتطبيقها على الاحكام التي كلف بها المسلم. والاحكام التكليفية اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الكلام، اللي هي الوجوب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والحرمة ما يعاقب على فعلها ويثاب على تركه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه والمندوب او المسنون ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله يعني السنة ان فعلتها لك الثواب، وان لم تفعلها لا عقاب عليك. والمباح ما يستوي فعله وتركه، يعني لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لأن يستوي فعله وعدم فعله كالأكل والشرب مثلا. فكل من كلف شرعا وجبا فالتكليف لا يكون إلا بالشرع وجبا، عليه أن يعرف ما قد وجب. قوله أن يعرف أي وجب عليه معرفة ما قد وجب، والمعرفة معنى المعرفة يعني الجزم المطابق للواقع، الجزم المطابق للحق. قيل عن دليل وقيل ولو بلا دليل، الجزم المطابق للحق عن دليل أو بلا دليل. الجزم المطابق للحق وجب عليه أن يعرف أي جزما مطابقا للحق، كمعرفة مثلا أن الله واحد سبحانه وتعالى، هذا واجب على كل مكلف أن يعرفه، هذا هو الجزم المطابق للحق، سواء عن دليل أو بلا دليل. ما قد وجب أي ما ثبت، وجب أي ثبت، بمعنى أنه لا يتصور العقل عدمه، الواجب أو الثابت يعني لا يتصور العقل عدمه، فالله تعالى واجب الوجود، واجب الوحدانية سبحانه وتعالى، لأنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا لا يتصور العقل عدمه أبدا. قال ودليل هذا، دليل هذا الواجب يعني إما العقل أو السمع، السمع اللي هو إيه؟ المنقول عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إما العقل أو السمع أو مختلف فيه، لأن ما توقفت المعجزة عليه وهي الوجود والقدم، الصفات الواجبة لله يعني الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والقدرة والإرادة والعلم والحياة، وكونه قادرا ومريدا وعالما وحيا. الدليلها عقلي، والذي أوجبها هو الشرع. يعني هذه الصفات، صفات المعاني والصفات المعنوية دي دليلها عقلي، والذي أوجبها هو الشرع، بمعنى أنه إذا جاءنا رسول وقال لنا إني مرسل من عند الله تعالى، وآية صدقي انشقاق القمر مثلا، يحتاج الأمر إلى استفادة هذه الصفات من العقل أولا، وإلا بأن استفيدت من الرسول، إذا قيل بأنها استفيدت من الرسول لزم الدور، لأن بهذه الصفات ثبتت المعجزة، وبالمعجزة تثبت هذه الصفات، فصار كل متوقفا على الآخر. ليه؟ لأن الرسول لما يقول أنا من عند الله مرسل، طب والدليل؟ هذه المعجزة وهي انشقاق القمر، وانشقاق القمر لا يكون إلا من الله، لا يكون إلا من الله القادر سبحانه وتعالى، لأن دي آية من آيات الله، وآية صدق انشقاق القمر مثلا كمعجزة من المعجزات التي أيده الله تعالى بها عليه الصلاة والسلام. فاستفيدت هذه الصفات من العقل، لو كنا التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أتانا بشيء مخالف للعادة، لأن العادة ما فيش انشقاق القمر، القمر لا ينشق إلا بإيه؟ بحاجة خارقة، بقدرة خارقة للعادة. لأن بالمعجزة يعني ثبتت الايه؟ النبوة. ها؟ واختلفوا في الوحدانية، والأصح أن دليلها عقلي، وأما ما لا تتوقف المعجزة عليه كالسمع والبصر والكلام وكونه سميعا بصيرا متكلما فدليلها سمعي. السمع الدليل، السمع اللي هو الدليل من القرآن، يعني دليل سمع منقول. لكن الوحدانية طبعا دليلها عقلي، دليل عقلي، ولذلك القرآن قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأن لو كان في إلهين في الكون لابد أن يختلف، لابد إيه؟ أن يختلف، وبذلك تفسد. فما دام انتفى الفساد يبقى هو إله واحد، إنما الله إله واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأما القول بأن دليلها عقلي، يعني دليل السمع والبصر والكلام وكونه سميعا بصيرا متكلما، لو قيل أن دليلها عقلي لأنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو نقص، والنقص عليه محال، قال هذا كلام مردود، لأننا علمنا أن الله سميعا بصيرا من القرآن، حيث قال لسيدنا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى، إنه هو السميع البصير سبحانه وتعالى، إنه سميع بصير سبحانه وتعالى. لكن ما نقولش الدليل العقلي على السمع والبصر والكلام، لا، في دليل عقلي، نقول لو اتصف، لو لم يتصف بها لاتصف بها، السمع مثلا ضد ايه؟ الصمم، والبصر ضد العمى، والكلام ضد البكم، ده طبعا هذا ايه؟ ليس دليلا عقليا، لا يستدل به على الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الكلام يقال عن الحوادث، يقال عن الحوادث، ولا يقاس الحادث على القديم. يعني الحادث هو الذي يقال عنه إيه؟ إذا لم يتصف بالسمع فهو أصم، إذا لم يتصف بالبصر فهو أعمى، إذا لم يتصف بالكلام فهو أبكم. لا، بجانب المولى لا يقال هذا، إنما هذا دليله إيه؟ سمعي من القرآن الكريم. هذه الصفات تستفاد من الإيه؟ من كتاب الله تعالى، لأن ما كان كمالا في حق الحادث لا يلزم أن يكون كمالا في حقه تعالى. ألا ترى الزوجة والولد فإنهما من كمالات الحوادث للقديم، لكن في حق المولى مستحيل، الصاحبة والإيه؟ والولد، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب. فهي هنا صفة كمال في الحادث في الإنسان، لكن عند الله لا يصح أن ينسب إليه سبحانه وتعالى شيء من ذلك. قال فلو لم تثبت هذه الصفات من القرآن والسنة ما برهن عليها. لم يبرهن عليها، لأن الإله لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما حيا مريدا سبحانه وتعالى قادرا. نعم، هي فعال لما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، صفة الإرادة. يعني صفة الإرادة زي قادرا ما هي الإرادة معروفة صفة تخصص الممكن، عدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة. الإرادة صفة تخصيص والقدرة صفة إيجاد، أخذ بالك؟ الإرادة تخصص والقدرة توجد، هذا معنى كونه سبحانه وتعالى مريدا. واعلم انهم عرفوا الواجب بانه ما لا يتصور في العقل عدمه، اي لا يحكم العقل بعدمه، هذا معنى الواجب. فكل من كلف شرعا وجب عليه ان يعرف ما قد وجب لله سبحانه وتعالى، والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. فالواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، اي لا يحكم العقل بعدمه، ككون المولى سبحانه وتعالى واجب الوجود، العقل لا يستطيع ان يحكم بعدم وجود اله في الكون، مدام في عقل يبقى يحكم بوجود المولى سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام أبو حنيفة لما جماعة من الملاحدة أنكروا وجود الله، قالوا إيه؟ إن الله ليس وجودا، أو إن الكون لا إله له. فطبعا هو أحب إيه؟ أن يقربهم بالعقل. دول ملاحدة عامة لو لا يعترفون حتى بالقرآن، هم مش معترفين بوجود المولى سبحانه وتعالى اللي أنزل القرآن، هيقول لهم قال الله تعالى، وهم مش معترفين بالأصل سبحانه وتعالى. فقال لهم ايه؟ ضرب لهم مثلا قالوا ان هناك اناسا يقولون ان هناك اناسا يقولون ان سفينة تمشي وحدها بدون قائد يعني وترسي او ترسو على الشاطئ وحدها وتحمل البضاعة وحدها وترجع الى مكانها الذي خرجت منه وحدها وتفرغ وحدها. هم الملاحدة بصوت واحد قالوا من قال هذا فهو مجنون. من قال ايه هذا فهو مجنون. حكموا على انفسهم بانفسهم. قال لهم انتم الذين تقولون هذا. قال لهم اذا لم تصدقوا هذا في سفينة فكيف تصدقون في هذا الكون كله بانه يعني يسير بلا قائد يقوده بلا خالق خلقه وبلا منظم ينظمه. شوف ازاي. قال فاسلموا جميعا بعد اسئلة اخرى طبعا ايه سألوها لسيدنا الامام ابي حنيفة من ضمن قالوا له يعني كيف يعني ربنا يعذب ابليس بالنار وهو مخلوق من نار. الامام ابي حنيفة مسك صوبة وراح ضارب واحد صوبة كده حتة طينة ناشفة وضربه فسيح دم. قال له انت مخلوق من ايه؟ قال له من طين. قال له هذا الطين آلمك ولا لا؟ قال له نعم. قال له فالذي خلق ابليس من النار يؤلمه بالنار كما انه خلقك من طين وآلمك بالطين. هو يعني يقول رد ايه؟ رد بالعقل بالعقل مش هيبقى يقول له طبعا ايه قال الله تعالى لانه مش معترف برضه بالاصل. ها فلا بد ان نرد عليه بايه بمثل سؤاله بمثل سؤاله بالعقل يعني هو بيتعامل بالعقل. فقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يهلكنا الا الدهر. عندهم شيء اعتراف بالله تعالى. ها المهم ان هم اسلموا في اخر الايه الاسئله التي وجهوها للامام ابي حنيفه لانه اذكى منهم وطبعا بصيره مفتوحه فاسلموا عن اخره. فهذا معنى الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه الا عند المجانين. طبعا المجانين في نعيم خلاص دول مش مشكلة يعني ما طبيعي يعني لا تكليف عليهم. والجائز الواجب والجائز. الجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه هذه معنى كلمة ايه الجائز. نقول يجوز مثلا ان يخلق الله كذا والا يخلقه لانه سبحانه وتعالى ايه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني يبكر هذا ويغني هذا هذا جائز في حق الله تعالى ان يغني فلانا ويبكر فلانا او سبحانه وتعالى لا مكره له. والممتنع اللي هو المستحيل الذي هو المستحيل بأنه ما لا يتصور في العقل وجوده، يعني لا يحكم العقل بوجوده، زي مثلا وجود إله ثاني في الكون مع الله، ده طبعا ايه مستحيل، مستحيل على الله أن يكون له شريك سبحانه وتعالى. لا يتصور في العقل وجوده، وهذا معنى قول استاذنا الشيخ الدردير سيد احمد الدردير رضي الله عنه في خريدته: فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهل، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الاول او ضد الاول. يعني المستحيل ضد الايه الواجب، وكل امر قابل للانتفاء والثبوت، وللثبوت جائز بلا خطر، وكل امر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خطر. لله، فكل من كلف شرعا وجب عليه ان يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع دل، وكل منها اي من الواجب والجائز والمستحيل اما نظري او ضروري، بل فالواجب النظري كصفات الله تبارك وتعالى، يعني الوجود الوحدانية والقدم والبقاء والمخالفة الحوادث، هذا واجب نظري. والضروري الواجب الضروري، كلمة الواجب النظري اللي هو يتوقف عليه النظر والاستدلال، هذه معنى كلمة الواجب النظر. ما يتوقف على نظر واستدلال كصفات الله تعالى. والضروري ما لا يتوقف على نظر واستدلال، قال كتحيز الجرم. تحيز الجرم يعني اخذه يعني قدرا من الفراغ، يعني اي انسان طبعا يدخل المسجد بياخذ حيز من الفراغ، من فراغ الهواء وفراغ الايه المكان، اي حاجة لها جسم تحطها في مكان اخذت مكانا من الارض واخذت حيزا من الهواء، ده اسمه تحيز الجرم، ده مش محتاج لايه لنظر واستدلال. يعني ما قلتش ايه الدليل على ان الشيخ سيد قاعد هنا، ايه الدليل يعني ها؟ ده واجب ضروري، حاجة ضرورية هو موجود اهو، مش محتاج لايه لنظر ولا استدلال. واحد زمان قال له اثبت انك انت موجود، اثبت انك انت ايه موجود في المكان ده، قال له ماشي انا اجيب جريدة واضرب هنا، ان عيطت وبكيت شوف انت قاعد، ما عيطت شوف انت مش قاعد. هو زي ما تقول فلسفي شوية يعني ها؟ قال والمستحيل النظري، قال كثبوت النقائص لله تعالى، ثبوت النقائص بمستحيل نظريا، ها يعني بالنظر والاستدلال تدل على الاستحالة. المستحيل النظري كثبوت النقائص هي ضد هذه الصفات، يعني كالشريك مثلا بالنسبة لصفة الوحدانية، كالقدم بالنسبة لصفة المولى سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فطبعا يستحيل نظريا أن يكون له أول أو له آخر، لأنه لو كان له أول أو آخر يبقى حادث، لأن الحادث هو الذي له أول وله إيه وله آخر. أما الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء سبحانه وتعالى. ده المستحيل النظر. والمستحيل الضروري بل كخلو الجرم عن الحركة والسكون أو التحيز، لأن الجرم أي جسم يعني إما ساكن وإما متحرك، إما ساكن وإما متحرك، ولا بد أن يكون متحيزا. فما أقدرش أقول إنه فيه جسم له ساكن ولا هو متحرك ولا متحيز، كل ده طبعا مستحيل. ها؟ لأن أي جسم يا إما ساكن يا إما متحرك، ما فيش بين بين. ولذلك القرآن قال له ما سكن في الليل والنهار، أي له ما سكن وما تحرك، لأن السكون أكثر من الحركة. السكون يعني أكثر الأشياء زي ما أنت شايف كده ساكنة، والمتحرك قليل. ومستحيل طبعا انه اي جسم ليس له حيز من الفراغ وليس ساكنا وليس متحركا، كل دي مستحيلات. والجائز الجائز النظري قال كإثابة المطيع وتعذيب العاصي او العكس، إثابة العاصي وتعذيب المطيع، ده حكمه ايه؟ جائز نظري. ليه؟ لان الله تعالى لا مكره له، تعالى لما يريد، ولانه لا يشرك في حكمه احدا سبحانه وتعالى، فيجوز ان يصيب العاصي ويعذب المطيع، لانه من صفاته انه فعال لما يريد، وأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولأنه لا مكره له سبحانه. ولذلك في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإنه لا مكره له سبحانه وتعالى، لأن هو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى. فالجائز النظري كتعذيب المطيع وإثابة العاصي، احنا جبنا لك الدليل على جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي، بأنه الفعال لما يريد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل والجائز الضروري كحركة الجرم أو سكونه، الجائز هذا جائز ضروري لا يحتاج الى استدلال، لان اي جرم اما ساكن اما متحرك، يعني تجوز عليه الحركة وتجوز عليه السكون من غير دليل، لانه زي ما يقولوا العلماء العيان اقوى الادله، لان الجرم انت شايفه، اي حاجه جسم قدامك، اي حاجه تشوفها يا اما ساكنه يا اما متحركه، مفيش حاجه متوسطه. ومثل ذا لرسله فاستمع أي وجب على المكلف، مثل ذا اسم الإشارة عائد على ما ذكر من الواجب والجائز والمستحيل، فلذلك ايه أفرده. يعني ان الرسل هناك اشياء واجبة في حقهم واشياء جائزة في حقهم واشياء مستحيلة في حقهم، يعني كما ان الله تعالى هناك شيء واجب على المكلف يعني ان يعتقده في حقه، وشيء يستحيل عليه سبحانه وتعالى ولا يجوز ان يعتقده المكلف، هناك شيء جائز يعني على الله تعالى ان يقع منه بفعله سبحانه وتعالى. طبعا الواجب في حق الله اللي هو ايه الوجود، ده مش محتاج لدليل طبعا، لما قلنا ايه العقل يحكم بوجود الله تعالى، كذلك الواجب في حق الرسل الصدق، الصدق، لان الرسول لا يكون كذابا ابدا، يعني العقل يحكم بوجوب الصدق في الرسل من غير دليل. تقول لي ايه الدليل على صدق الرسل؟ لا، الدليل انه رسول، مدام رسول يبقى يجب ان يكون صادقا، وإلا لم يكن رسولا، لان الصدق ضده ايه الكذب. اما بعد الصفات طبعا ممكن ايه تحتاج الى نظر واستدلال، زي الامانة والتبليغ والفطانة، دي اشياء تحتاج الى دليل، لكن الصدق ده واجب زي وجود الله تعالى، وكذلك وجود الصدق في المرسلين ده امر قطعي يحكم العقل بوجوده. نعم. اما ادلة صفات الرسل طبعا سمعية، يعني تأتي عن طريق السماع من القرآن والسنة، ما عدا الصدق فدليل عقلي يحكم العقل بوجوبه. ومثل ذلك رسلي فاستمع، هذا تنبيه على الاعتناء بهذا الكلام، يعني يجب الاعتناء بمثل هذه الامور، يعني ما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل، وكذلك ما يجب في حق الرسل وما يجوز وما يستحيل، قال هذه الامور لا بد من تعلمها، ليه هيجي طبعا الدرس اللي جاي، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. يعني علم التوحيد ده قال عليه الإمام الشافعي هو الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، أما الفقه الباقي ده اسمه الفقه الكبير، لكن أهم حاجة معرفة المولى تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الخطأ في حقه كفر، وكذلك الخطأ في حق الأنبياء والمرسلين كفر، لكن الخطأ في أي حاجة تانية خطأ خطأ يعني يغتفر، لكن الخطأ في حق الله أو في حق الأنبياء والمرسلين ده معناه ضياع الدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا وأن يحسن عقائدنا وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.